إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. طيب، الحمد لله. الغرض المقصود، تكلمنا عن الربا الأسبوع الماضي وبينا، أو الدرس الماضي، وبينا عظم خطر الربا، لا سيما أن الله جل وعلا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتكلمنا على الأصناف الربوية وما يلحق بالأصناف الربوية والعلل عند العلماء. الأصناف الربوية ستة المنصوص عليها: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فهذه الأصناف الستة الربوية يقاس عليها مثلها كما قلنا بالعلل التي ذكرناها. وقلنا الذهب والفضة يقاس عليهما الورق والدولار، كل الورق والدولار والدينار، لأن العلة غالب الثمنية، ولا الثمنية مطلق الثمنية، مطلق الثمنية ممتازية. وأيضا قلنا العلة في الأطعمة: البر والملح والشعير، كل ذلك المطعوم المقتاد المدخن. وقال زاد ابن تيمية على أنه يكون أيضا مكيلا. فهذه الأصناف، وقلنا ضبط هذه المسألة على ضوابط، منها أنها لأحوال ثلاثة: اتفق في الجنس والعلة، اختلف في الجنس والعلة، اتفق في العلة واختلف في الجنس. اتفق في الجنس والعلة كالذهب بالذهب، جنس واحد والعلة واحدة وهي مطلق الثمنية، وفضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، ملح بملح. كل ذلك ليصح التعامل فيه لابد من أن يتوفر شرطان. الشرط الأول التقابض في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا غائبا منه بناجز. فلا بد من التقابض في المجلس، وهذا أيضا بحديث عمر بن الخطاب: يدا بيد. والشرط الثاني لا بد أن تكون سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزنا بوزن. يبقى الوزن 50 ب50، 60 ب60، أو قال في رواية أخرى: مثلا بمثل. فلا يصح ذهب 10 جرامات ب9 جرامات، ولو كان هذا قديم وهذا حديث، أو هذا مكسر وهذا مصنوع. لا يجوز بحال من الأحوال. ولا أن تبدل الذهب غير المصنوع بالمصنوع وتدفع مال فارق، كما سنختم به المسألة هنا إن شاء الله. فإذا لابد من أن يتوفر شرطان: الشرط الأول التقابض في المجلس، الشرط الثاني المثلية، وهذا بيناه وفصلناه في الدرس الماضي. والنوع الثاني هو اختلف في الجنس واختلف في العلة: ذهب بملح، فضة ببر أو بتمر، دولار بشعير. فالعلماء قالوا لابد أن يتوفر شرط واحد، هو إيش؟ تقابض في المجلس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. ما قال سواء، قال يدا، ويدا بيد يعني إيش؟ تقابض في المجلس. يعني لو ذهب الرجل في الملح، سيب الملح الآن، احنا قلنا اختلف الأصناف، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. لا، اترك هذه، خلينا في الثانية، لأن الثالثة فيها الخلافة. نأخذ بالترتيب الثانية. قال إذا اتفق في العلة واختلف في الجنس كايش؟ كذهب وفضة. طب اختلف في الجنس الذهب غير الفضة، لكن اتفق في العلة، إيش العلة؟ مطلق الثمنية، لأن أنا ممكن بالفضة أشتري طعام وبالذهب أشتري طعام، مفهوم؟ وفي عصرنا هذا كالدولار والجنيه، أو الجنيه والدينار، أو الدينار واليورو. هذه الأصناف اختلفت في الجنس لكنها اتفقت. اليورو والجنيه إيش العلة المتفقة بينهما؟ مطلق الثمنية، ممتاز. طيب إذن لو باع اليورو بتسعة جنيه بعشر جنيهات قلنا يصح، لكن بشرط. إيش هو الشرط؟ تقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيع منها غائب بإيش؟ بناجس، لابد أن يكون في المجلس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، ويدا بيد هذه كناية على التقابض في المجلس، مفهوم؟ هذه الثانية. الثالثة اختلف في الجنس وفي العلم، التمر بالملح، الذهب بالملح، الجنيه بالسكر مثلا، فهنا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول هو القول الذي تبنى أهل الظاهر على ما أذكر، وتبنى أيضا الشوكاني، بأنه لا يجوز شراء ما اختلفت الأصناف فيه حتى ولو في العلة من الأصناف الربوية إلا بالتقابض في المجلس. يبقى إذن من اشترى الملح شكك بالشكك يعني لشهر، من اشترى السكر والدفع بعدها آجل بعد أسبوع وقع في الربا. الرجل إذا بعث بابنه يشتري له السكر أو الملح أو التمر فاشتراه وقال الأسبوع القادم سندفع لك، أو هو متفق مع السوبر ماركت أنه يأخذ هذه الأطعمة وبعد ذلك في كل شهر يسدد في آخر الشهر، وقع في الربا عند شوكاني. قال والحديث في ذلك ظاهر صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف، وقوله إذا اختلفت الأصناف عموم، إذا اختلفت الأصناف في الجنس أو في العلة الاحتمال وارد، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وكان الشوكاني من المنصفين، قال إلا في حالة واحدة، أن يشتري طعاما آجلا لكن يعطي مكانه قبض الرهن، يعطي رهنا مكانه. هو طبعا بيدفع، قول الجمهور أنهم يستدلون بإيش؟ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على طعام وسق من شعير ودرع مرهون عند يهودي، قال فإن اشترى ووضع مكان المال رهنا فهذه كأنها مبادلة، فقالوا هذه حالة خاصة، يبقى خصصها في هذا. قال إذن كل بيع من الأصناف الربوية بتأجيل الدفع مع تعجيل المثمن المبيع يعني قبضه فهذا ربا إلا في حالة واحدة، هي حالة الرهن، إذا رهن مالا. هذا كلام الشوكاني، الحق كلام الشوكاني متين، وهو من القوة بمكان، وهو أيضا يوافق الظاهر، ولكن الظاهر الصحيح والراجح هو قول الجمهور، وهم قالوا إذا اختلفت الأصناف لم تتفق في العلة، لم يتفق في العلة ولا في الجنس، فإننا نقول بأنه يجوز البيع ناجز وغائب وتأجيل وتعجيل وتأخير وإعطاء النصف وفي المؤخر النصف، كل ذلك يجوز. قلنا ما الدليل عندكم؟ قالوا الدليل عندنا بأن المسلم قد اشترى طعاما ولم يدفع مال، الرهن هذا ليس دفع، حتى نقول أنه حالة خاصة. إن السلم اشترى طعاما ومات من عند يهودي ودرع مرهون عند اليهودي، فإذا هو أخذ الشعير وهو صنف بالإجماع صنف ربما أخذه ولم يعطي المال، وإن كان قد أعطى الرهن، لأن الرهن ليس إيه؟ لا ليس بمال يقبض، ده وثيقة للدين، فهو لم يدفع. فلما لم يدفع علمنا أنه أرجى المال وأخذ الشعير اللي هو الصنف الربوي، وصح ذلك لأنه. فلما بحثنا عن العلة قلنا إذا اختلف في الجنس الذهب غير الشعير، واختلف أيضا في العلة، فعلة الذهب مطلق الثمنية وعلة الشعير اللي هو إيه؟ مقتات مطعوم مدخر مكين، فقالوا إذا العلة اختلفت والجنس اختلف، فباع الإنسان كيف ما شاء. والدليل الآخر هو الأوكد، وهو حديث ابن عباس أن المسلم دخل عليهم في المدينة وكانوا يستسلفون بالسنة والسنتين، السلم يعني يشتري التمر يعجل المال ويؤخر قبض التمر، يعني الثمر هو ينظر إليه يقول أنا عندي هذه النخل بتخرج لي 70 وسقا من التمر، والتمر لونه كذا، طعمه كذا، حاله كذا، فبيعطى الأوصاف بالضبط. ففي السلم أنه يقدم كل المال، يقول له 5000 فيعطيه 5000، وبعد 5 أشهر يقبض الثمر، يبقى المال دفع مقدما ولا ما دفع؟ هل بهذا نكون قد طبقنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع؟ أولا انتبهوا، الإجماع على أن المال طعام جيد جدا، المال إنسان لو أكل المال بيعيش أكثر. فيما نقول بالإجماع المال صنف ربوي، ما أنتوا قاعدين بتعملوا إيه يا صاحبي؟ المال صنف والشعير ممتاز، هذا ربوي وهذا ربوي، التمر صنف، والرجل دفع 5000 الذي هو صنف، وأرجع بعد 5 أشهر سيأخذ صنف آخر إيه؟ ربوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف، يقصد بأي أصناف؟ ربوي. قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف، ولكن يدا، فعلمنا يدا بيد هذه ليست عامة، هي خاصة فيما إذا اتفق الجنس وإيش والعلة. أنا هقعد مفيش سماحة خاصة أن تضعت ساكتة عشان ما ضربتش دماغك الآن، والله ما واضحة أبا فاس، ولو سألتك فيها على الطب وتقع أسكت أبا فاس. افهم الإخوة، لابد تفهم هذه المسألة. إحنا بنقول الآن قول سلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن اختلفت الأصناف الربوية، قال فبيعوا كيف شئتم كيف ما شئتم، ولكن إيش؟ يدا بيد، ممتاز. قلنا هذا عموم، عموم في إيش؟ عموم في الأصناف الثلاثة. حبيبي اسكت يا مدرس اللغة العربية، انت في طالب بيعمل معاك كده بيطلعوا فيا انا يجنوك عشان كده انت بتعمل كده فيا. شوف، في احنا عندنا اقسام ثلاثة، القسم الاول اتفق في الجنس وايه والعلم، الحديث يجري عليه ولا ما يجري عليه، اللي هو قال فيها فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا، يجري عليه ولا ما يجري عليه؟ طيب الحالة الثانية، اتفق في العلة واختلف ذهب فضة بر بشعير، صحيح ولا لا؟ يجري عليه الحديث ولا ما يجري؟ يجري. يا رب بتفتح عشان بتمشي، ما انا بقول لك انت هتروح في دماغك مش معاك. يجري ولا ما يجري؟ فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، يجري عليه ولا ما يجري؟ عايز اسمع الصوت كله. طيب الحالة الثالثة، القسم الثالث ايش؟ اختلف في الجنس وفي العلة، ذهب وشعير، يجري عليه الحديث ولا ما يجري؟ يجري، ده الصحيح، يجري، كله يجري، صح ولا لا؟ كله يجري. ثم قلنا يبقى إذا على العموم إذا اتفق في العلة كذهب وفضة واختلف في الجنس لابد من التقابض، مفهوم؟ طب ولو اختلف في الجنس والعلة؟ قلنا أيضا لابد التقابض، يعني لو ذهب بملح، فلوس بملح، جنيه بملح، لابد من التقابض بأي دليل؟ فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف؟ ولكن قلنا الحمد لله، لكننا أمرنا من قبل ربنا أنه قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، فجاء فعل النبي خصص لنا عموم قوله. فعل النبي أنه رهن الدرع، اشترى الوسق من شعير وما دفعش مال، ممتاز، ما فيش تقوى في المجلس. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، يبقى سنة فعلية وسنة تقريرية، وإقرار النبي في إيه؟ في السلم يدفع 5000 وبعدين، مفهوم؟ يبقى ده فعل النبي خصص عموم الحديث. أما الأخ اللي اخترع اختراع، الأخ محمد رمضان اللي اخترع اختراع الطيب ده وما أدري يمكن ما نمشي بالليل، قال طب ما ممكن يقول ما هو السلم خاص، يبقى احنا كل دليل هنأتي بيه نقول له خاص خاص، وراجل فاتح فرحان بكلمة خاص خاص ويضيع الدنيا كلها ويقول لك خاص خاص خاص. يا حبيبي يأتيك دليل آخر ثاني ما يقال فيه الخصوص في علم الأحوال، هذا معضد لما تبنيناه، ما يقال إن هي خصوصا في السلم فقط، خصوصا في الرهن فقط، يبقى أنت كل دليل هتأتي لك عايز تخرج منه تقول له خصوص، أقول لك الأصل عدم الخصوص، الأصل عدم الخصوص، وإحنا عندنا عموم خصص منه هذا الفعل والإقرار. فهذا واضح جدا في هذه المسألة بحديثين جليلين، والحكمة والنظر تعضد ذلك، الحكمة والنظر تعضد ذلك، لأن الحاجة الماسة الملمة بتعامل الناس أن يشتري الطعام ولا يكون معه المال فيرجعه. هذه حالة تعم عمت بها البلوى، أكدت لنا بأن الشرع الرحيم، الشرع الشريعة الغراء هذه التي تعطف على الناس وتيسر عليهم كل الأبواب المغلقة، لما كانت الحاجة ملحة بأن الرجل يمكن ألا يدر ربحا على نفسه في يوم في يومين في أسبوع في شهر ويريد الطعام، أنه جعل له التسهيل بأن يأخذ الطعام ويدفع المال بعدين. لكن لو قلنا لابد تدفع لتأخذ الطعام شق الأمر على الناس، ويبقى هنا خالفنا مقاصد الشريعة التي جاءت بالتيسير على البشرية. لكن الأخ جالس مستأسد عشان يتعنت ويضيق على البشرية عشان ما يأكلوش، ممتاز، هذا كلام خبط عشواء وهراء. والصحيح الراجح كما قلنا هذه المسألة من سنة تقريرية وسنة فعلية من النبي خصصت عموم، ولكن بيعوا كيف ما شئتم، ولكن يدا بيد، لا ليس منسوخا، مخصوص يا حبيبي. ما احنا فين مخصوص لحد فين؟ مخصوص لحد حاجة واحدة بس، إذا اختلف في الجنس وفي العلم مخصوص هنا فقط فقط. لكن لو اتفق في الجنس والعلة يطبق، لو اتفق في العلة فقط دون الجنس يطبق، لكن الحالة الثالثة فقط هي التي لا يطبق عليها. ماشي، ممتاز ممتاز يا أبا فارس، جعلك الله فارسا من فوارس أهل الإسلام، مجددا من المجددين في هذا العصر، فكن في هذا الحرص أو على ما أنت عليه من الحرص تكون كذلك بإذن الله. ننتقل إلى المسألة الثانية المهمة جدا، وهي بيع الذهب بالذهب كما قال، الدينار بالديناري. وأغفلنا الكلام على حديث بلال نختم به إن شاء الله. المسألة هي مسألة بيع الذهب بالذهب القديم بالجديد أو المكسر بالصحيح، وأخذ فرق الصنعة. الصنعة قال به بعض العلماء، واستشكله بعض الصحابة، بل استشكله بعض التابعين، استغفر الله، استشكله بعض التابعين. المسألة هو أن يبدل الذهب بالذهب ويعطي الفرق، فرق المصنعية. امرأة يعشقها زوجها وكل عام لازم تلبس ذهب جديد، والذهب القديم أشكاله تخالف الذهب الجديد. ذهبت إلى الباترينة فنظرت إلى أشكال جديدة، قالت طلقني. الرجل يقول طلقك وأنا أقدر أعيش من غيرك، حبك امتلأ قلبي، أنا مالي كله تحت رجلي. كرجل سفيه مخبول في العقل يقال أنه تزوج امرأة هي طبعا أدنى منه في المستوى، وإخاء العرس اتكلف ملايين مليار، بعضهم قال مش 10 مليون أو 20 مليون أو 30 مليون. هذه مسائل إن شاء الله سيسأل عن عند ربي جل في علاه بكل ربع نص ثمن فلس على ما فعل، بالخيبة الكبيرة التي يعيش فيها ليتزوج امرأة هي تعتبر يعني ليست من الفضليات، بل هي ساقطة من النساء على ما سمعت، وتزوجها بأموال طائلة لفقط فقط فقط في ليلة واحدة دفع 10 مليون 20 مليون 30 مليون للزواج. سفه عارف، سفه عارف. المهم الرجل هذا من باب الحب الشديد بالمرأة قالت طلقني، قال ما أعيش من غيرك، قالت إذا غير لي الذهب، قال هذا فقط أموالي تحت رجلك، فذهب فاشترى لها الذهب الجديد. فقال الرجل السائق هذه فيها مصنعية فقط 10,000 مع الجرامات، فأعطى 10,000 راضيا مرضيا حتى يرضي زوجته. قلنا راضية وقد وقع في الربا، لكن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أتى بقول لبعض التابعين ونافع منافحة شديدة، وأتى وأطال النفس. ابن القيم طبعا إذا تكلم في مسألة وهذا من المحققين حقا، أطال النفس جدا في إظهار جواز ذلك أن يأخذ فرق المصنعية، وكل الأدلة يعني حتى لا نسرد لنا في عجالة من أمري أنتهي من كتاب البيوع في عمدة الأحكام، أقول أدلة لا طائلة تحتها، وكلها بعد ما أطال النفس فيها كلها ضعيفة تصادم صريح الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث التي قال فيها بل نقل فيها الإجماع بعض العلماء في ذلك، نقلوا عنها الإجماع، ألا وهي أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب جاء الرجل يسأله عن مسألة الذهب وأنه قد عمل بيده وله أجر على عمل يده، فقال له قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، ولو صح شيء لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة على عدم جواز أخذ الفرق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، يبقى إذن ربا إلا بشرط نقي وزنا بوزن، مثلا بمثل، مكسر قديم يعني فيه ما فيه، تب الجرامات إذا كانت تساوي الجرامات لا فرق بينهما في المال بحال من الأحوال. وورد عن مجاهد سند صحيح قال كنت أطوف مع ابن عمر فجاءه رجل صائغ يصوغ الذهب، جاء رجل صائغ فقال يا ابن عمر أرأيت إني أخذ القديم فأصوغه ولي أجرة العمل، يعني هو طبعا ليس عملا فيه يأخذ أجراته، لا يأخذ يبدل القديم بالجديد ويأخذ الأجرة على صنعة اليد في الجديد. فقال له ابن عمر أخي يا ابن أخي هذا ربا، قال ماذا تقول؟ قال عهد إلينا رسول الله أو قال عهد نبينا لنا، عهد نبينا لنا الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، قال عهد نبينا لنا أن هذا ربا إلا يدا بيد سواء بسواء. يبقى إذن تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق هو ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن مثلا بمثل، فلو دفع فلسا واحدا وقع بذلك في الربا ولا يجوز. هذه بالنسبة للمسألة الأخيرة. الحديث حديث بلال حديث عظيم جدا فيه ما فيه من الفوائد الجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فجاءه بلال بتمر فأكله النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني جميل بهذه الطريقة بابي هو أمه، لدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتاد يأكل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأكرم خلق الله على الله ما كان يعتاد أن يأكل ذلك، فقال أكل تمر خيبر هكذا بهذا الجمال وهذا الطعم الطيب؟ فقال له بلال لا والله يا رسول الله إننا نشتري الصاع من هذا الصاع من هذا بصاعين، نشتري الجنيب صاع من جنيب بصاعين من الجمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متأوها رادعا زاجرا قال أوه أو أوه عين الربا عين الربا، وقال ردوه. فيها دلالة أيضا على أن المرأة لو غيرت القديم بالجديد ودفعت الفرق العقد باطل ولا بد من الرد، لا بد. قال أو عين الربا ردوه، إذن العقد باطل. أول حكم الأحكام في هذا الحديث نبينه العقد باطل، قال ردوه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت ذلك فبع الجمع اللي هو الرديء، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وهذه الحيلة الشرعية التي نأخذ بها، بع المكسر من الذهب بمال واقبض المال في يدك وضع فرق الصنعة اللي هو تكلم به الرجل في يدك واعطيه واشتري الجديد وتكون قد خرجت من ذلك، وهذه حيلة شرعية. هذا حديث العظيم فيه كما قلنا أمران، الأمر الأول أن العقد الذي فيه شرط ربوي أو العقد الربوي فيه الربويات عقد باطل، فعقد البر بالشعير والتقابض بعد يومين أو الدولار باليورو والتقابض بعد ساعة أو الجنيه بالدولار والتقابض بعد ساعة ربا لا يجوز، ردوه باطل. والبطلان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، لأنه لو كان صحيحا لأقره ولكن قال ردوه. وأيضا قول العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل لا يصح، قال من أحدث في ديننا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى إذن قد باع بيعا ليس عليه أمرنا. فالعقد الذي فيه الشرط الربوي أيضا عند الشافعية وعند الحنابلة قالوا بعموم هذا الحكم، وقالوا العقد الذي فيه شرط ربوي كالكريدت كارد اللي فيها الشرط أنه بعد 3 أشهر إن لم يدفع يزيد بالفائدة هذا أيضا باطل، على العقد نفسه باطل والتعامل بها باطل لأنه ربا أو وسيلة إلى الربا. والحكم الثاني هو حكم الحيل، والحيل على نوعين، حيل محرمة وحيل شرعية تجوز. وهذه الحيل الشرعية تبين لك أن الشرع الحنيف إذا أغلق بابا فتح أبوابا، لا يحجر واسعا بحال من الأحوال، إذا أغلق بابا فتح أبوابا. فالحيل الغير شرعية الحيل المحرمة هي الحيل التي تسقط بها واجبا أو تستحل بها محرما، هي الحيلة التي تسقط بها واجبا أو تستحل بها محرما. وهذه كفعل اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم شحوم الميتة فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه فباعوه فأكلوا ثمنه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، كالريشة سميت قهوة والخمر سميت كونياك وبيرة ومثل هذا من الكلام، كل هذه من الحيل المحرمة. طبعا من الحيل المحرمة قال بها الأحناف خلافا للجمهور، قالوا يصح للإنسان أن يحتال حيلة محرمة ويسقط بها الشر. وطبعا مشهورة جدا عند عالم من علماء الأحناف أنه كان يملك نصابا من المال فجاء لأولاده فقال يا أولادي قد كبر سني وأنا على مشارف الموت، وهذا المال لا يغنيني عند رب، خذ أنت جزء المال هذا بالتراضي، وأنت جزء المال هذا، وأنت جزء المال هذا. وكل مال أعطاه الولد من أولادي لم يبلغ نصابه. ثم بعدما فات الحول ومر الحول عليه وهو لا يملك، هو لا يملك المال والأولاد لا يملكونه، فلا زكاة عليه ولا. فجاء الأولاد بعد مرور الحول، طبعا لابد من شرطين للزكاة، ما هما الشرطان يا أستاذ؟ نعم، الحول والنصاب. فجاء الأولاد بعد مرور الحول، وجاء الحول وهو لا يملك وهم لا يملكون نصابا، فقالوا يا أبتاه أنت أبونا والميراث بيننا عدل من ربنا ونحن لا نحتاج إلى المال، خذ مالك لا نريد. فرد له المال مرة ثانية، وكانت هذه حيلة لإيش؟ للهروب من دفع الزكاة. والأحناف يقولون بهذا، الأحناف مذهب الأحناف يقول هذا يعني باطل، يقولون بهذا، يقولون ويصح على الإنسان أن يحتال ويهرب من الشر، ويستدلون بذلك بواقعة من يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام وضع، قلنا هذه أقرها الشر وهذه لم يقرها الشر، فهذه الحيلة الشرعية. وضع الصواع وضع طواع الملك في إيش؟ في رحلة أخيرة. ثم أذن مؤذن آيات العير أنكم أنت مدرس لغة إيه؟ أنت مدرس لغة إيه بس؟ طبعا يا حبيبي ده أنت المفروض خلاص دخلت في أمر من سالح. هو استدل بأنه بجواز الحيلة الآن، فطلق فأطلقها، قال يبقى أنا عندي دليل على جواز إيش؟ الحيلة. يا حبيبي ما هو ده الرد علينا، ما انت بتقولش انا ليه تعرف معايا ليه؟ وانا بتمنى القول ان انا عرضت القول اجل انا قلت مسافر جواز، ده انا قلت باطل، ده انا قلت هذا قول باطل. اتقي الله وانتبه، انت السهر الليالي بقى هو اللي اتعبك شيء، ما تخليش اشوفك بالليل بقى تمشي في الشوارع لوحدك بالليل، ان هذا اكيد يعني لو مشيت مع اهلك كان ممكن تنضبط. كان معك واحد وطلقته، لا خليك مع امرأتك أفضل. الغرض المقصود بأن الحيل على نوعين، الحيلة الثانية الحيلة الشرعية، والحيلة الشرعية هي التي جاء الشرع بها، هي التي جاء الشرع بها. منها كما قلنا الخلع، الخلع أيضا من الحيلة الشرعية التي بها يمكن أن يستبطن امرأته على الطلقة الثالثة فلا يطلقها، إن احتدم الأمر بينهما وأراد الفراق فيفارقها على خلع وعلى اختلاع، أفضل ما يفارقها على طلاق، لأنه لا يستطيع أن يردها مرة ثانية ولا أن يتزوجها مرة ثانية حتى تتزوج زوجا غيره. هذا بإجمال في مسائل الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. حديث الدينار بالدينارين يعني له فوائد، من هذه الفوائد التي يمكن أن تستنبط هو العام يخصص، العام قد يخصص بقرينة أو بقياس أو بمفهوم مخالفة، من قول السلام فبيعك فشئتم ولكن يدا بيد. وأيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربا فهذا نص في المسألة، إذا نص بها فهذا نص في الحرمة إلا ما دل الدليل على غير ذلك. وأيضا يستنبط منها قاعدة البقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء ما كان على مكان إلا ما أتى الدليل أو ما يأتي الدليل ينقلني عن ما كان أصلاً.